بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. مرحبا بكم إخواني الكرام في الدرس الرابع عشر من دروس أصول الفقه، وبفضل الله تعالى أنهينا الربع الأول من أصول الفقه، حيث إن أصول الفقه مقسم إلى أربعة أقسام كما ذكر أستاذنا ومؤلف الكتاب: الحكم، والحاكم، والمحكوم فيه أفعال المكلف، والمحكوم عليه وهو المكلف. فإحنا أخذنا الحكم، وكما ذكرنا هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخيرا أو وضعا. طيب اليوم ننتقل إلى الحاكم. لو لاحظنا إخوان الكرام، لو لاحظنا تعريف الحكم، ماذا يقول تعريف الحكم اللي ذكرناه الآن؟ يقول هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. إذن هذا التعريف للحكم يعطيك إشارة من هو الحاكم. من هو الحاكم؟ الحاكم هو الله جل وعلا، خطاب الله جل وعلا، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. طيب احنا يجب ان نعرف قبل ان ندخل في الاشياء التي حكمنا الله بها، انه هذه الشريعة هي قانون ديني. قانون ديني له مشرع، من هو؟ الله جل وعلا. وله مبلغ، من هذا المبلغ؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وله ما بين الله وما بين نبيه صلى الله عليه وسلم رسول يوصل ويبلغ الرسائل، من هو؟ جبريل عليه السلام. ولهذا الله تعالى سماه نزل به الروح الأمين. إذن وصفه بالأمانة، أمانة النقل ما بين المشرع وهو الله، وما بين المبلغ وهو من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. تمام سيدي؟ فالحاكم من؟ القاعدة الأولى قبل أن ندخل، الحاكم هو الله جل وعلا. ولهذا هذا شو ترتب عليه؟ ترتب عليه، شوف هذه مقدمة بسيطة لكن لما غفل عنها الناس أوقعتنا في إشكالات كثيرة. انعقد الإجماع، يقول شيخنا أبو زهرة رحمه الله، فإن الإجماع قد انعقد على أن الحاكم في الإسلام هو الله تعالى، وأنه لا شرع إلا من الله، وقد صرح بذلك القرآن الكريم فقال تعالى: إن الحكم إلا لله. وقال تعالى: وأنحكم بينهم بما أنزل الله. وقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. لما يجي شخص في أمور الدنيا ويشرع تشريعات متعلقة بأمور الدنيا، هذه قضية بسيطة، لكن لما يأتي هذا الشخص كائنا من كان، حاكم ولا غير حاكم، ويضع تشريعات دينية بغير ما أنزل الله، فماذا نقول له؟ نقول له أن كلامك، نقول له إن كلامك مردود، وواجب علينا كطلاب علم، وواجب على العلماء أن يعلم هذا الشخص كائنا من كان أن هذا الفعل الذي تقوم به فعل حرام لا يجوز وعليك أن ترجع عنه. ليش؟ لأن الحاكم من؟ الحاكم هو الله جل وعلا. هنا برزت مسألة بحثها الشيخ بشكل طويل، لكن احنا كعادتنا وما اتفقنا عليه أننا لا ندخل في هذه الأمور البعيدة عن صلب أصول الفقه. طيب، ما هو موضع العقل من الحكم؟ هل العقل يستقل بالأحكام الشرعية؟ هل العقل يقول أو يؤخذ منه حكما شرعيا؟ طبعا هذا ما ذهب إليه الشيعة بكافة طوائفهم، قالوا إن العقل مصدر فقهي فيما لم يرد به كتاب أو سنة. طبعا هم يقصدون بالسنة مو سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وإنما سنة النبي والعترة آل البيت. قالوا بذلك: وهذا كلامهم خطأ ومردود عليهم. الكلام الذي قاله الشيعة في أن العقل إذا لم يرد الكتاب والسنة، أو واللي مقصود بها أيضا قلنا العترة على البيت، فإن العقل يستقل بالحكم، نقول هذا كلامكم غير صحيح ومردود، حالهم كحال المعتزلة أو غيرهم. الصحيح في هذه المسألة اللي هي أيضا فتحت باب إلى مسألة أخرى، قضية التحسين والتقبيح العقلي، خاف تقروها بالأصول، إنه العقل يدرك الحسن والقبيح فيحكم به ولا لا. الصحيح، حتى ننتقل إلى موضوعنا المهم، الصحيح هو خلاصة هذا البحث كله ما ذهب إليه العلماء المحققون رحمه الله، قالوا: الكلام في هذا البحث يطول، وإنكار مجرد إدراك الفعل العقل لكون الفعل حسنا أو قبيحا مكابرة ومباهة. هسا أشرح لكم شنو. وأما إدراكه لكون الفعل الحسن متعلقا للثواب أو كون الفعل القبيح متعلقا للعقاب فغير مسلم، وغاية ما تدركه العقول أن هذا الفعل الحسن يمدح فاعله، وهذا الفعل القبيح يذم فاعله، ولا تلازم بين هذا وبين كونه متعلقا للثواب والعقاب. مذاهب قالت أن العقل يستقل بإدراك الحسن ويكافئ عليه، ويدرك القبيح ويعاقب عليه. ومذاهب أخرى قالت: لا، العقل ما إلى أي علاقة، لا يدرك الحسن ولا القبيح. الصحيح، الصحيح الآن، أي عقل حتى عقل الطفل الصغير ألا يدرك أن الكذب قبيح؟ يدرك. وألا يدرك أن الفعل الخير حسن؟ يدرك. طيب، إذن الأفعال الجبلية الطبيعية هذه التي خلق الله تعالى بها الإنسان تدرك، يدرك العقل من خلالها ما هو حسن وما هو قبيح. أما فيما يتعلق بالقضايا الشرعية، وهي أن يترتب على هذا القبيح عقاب أو يترتب على هذا الحسن ثواب، فهذه ممن؟ من الله تعالى، ولا يستقل العقل بإدراكها. تمام؟ العقل لا يشرعها وإنما يفهمها ويطبقها فقط، وإنما المشرع، نرجع إلى قاعدتنا الأولى فنقول المشرع من؟ المشرع هو الله جل وعلا. هذا البحث الطويل كل اللي بحثه. طيب، الآن بماذا حكم الله علينا؟ الحكم يريده الله تعالى كي يجعلنا عبيد إلى. طيب بماذا؟ الله تعالى حكمنا بأمرين: بكتاب الله وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن خلال هذا الكتاب والسنة فهمنا أن الله تعالى فسح لنا مجالا وأضاف إجماع هذه الأمة وأن نقيس الأحكام على الأحكام. فنحن ابتداء سنأخذ الأمر الأول الذي تعبدنا الله تعالى من خلاله، وهو إيش؟ القرآن الكريم. طبعا راح نبدأ بتعريفات عامة للقرآن وتعريفات عامة للسنة، وبعد ذلك ندخل في الأحكام التي وردت في هذين الكتابين أو في هذين الأمرين. في صفحة 76 عندنا عنوان القرآن الكريم. هنا بما أنه إحنا الغاية الأساسية هي دراسة القرآن الكريم، يجب أن من خلال هذا التعريف سنعرف أشياء مهمة جدا تتعلق بقراءتنا للقرآن. القرآن الكريم ما هو؟ القرآن هو المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، المكتوب في المصاحف، المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهة، نقلا متواترا بلا شبهة. طيب، المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن، المكتوب في المصاحف. طيب، من قلنا مكتوب بالمصاحف يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم قرآن؟ الجواب لا. ليش؟ لأنها ما مكتوبة بالمصاحف. المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم متواترا، أي نقلت جمع من الأمة عن جمع من الأمة، والقرآن بالذات أغلب الأمة عن أغلب الأمة عن أغلب الأمة. إيش خرج به؟ خرج به القراءة الشاذة، وثبت به القراءات السبعة. لماذا القراءات السبعة؟ لأنها متواترة. القراءات السبعة قرآن لأنها إيش؟ متواترة. لكن مثل قراءة ابن مسعود، وهذه وردت في البخاري: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، مو هيج؟ فاقطعوا أيمانهما، فاقطعوا أيمانهما. الرواية وردت صحيحة، لكن كلمة أيمانهما هل نقلت عن القراء متواترة؟ الجواب لا. إذن هي إيش؟ قراءة شاذة. نستفيد منها كونها صحيحة؟ نقول نعم، كون الصحابي ابن مسعود وقد تلقى سور كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنفهم منها التفسير. أما أن تتلى كقرآن فالجواب إيش؟ لا، لأنها لم تنقل إلينا بالتواتر. مفهوم سيدي؟ طيب، شو يقول العلماء؟ يقولون هذا القرآن هو اسم للنظم والمعنى، للنظم والمعنى، بمعنى أنك لا تستطيع أن تقرأ بالمعنى وتقول هذا قرآن. ولهذا لما وردت مثل فتوى عن الإمام أبي حنيفة بالقول بالقراءة بالفارسية، يقول علماء الحنفية أو أجمعوا على أن الإمام قد رجع عن هذا القول. لماذا؟ لأن القراءة بالفارسية وإن أدت المعنى لكنها لا تؤدي اللفظ، تمام؟ ولهذا ترجمة القرآن ماذا تسمى؟ لا تسمى قرآن، وإنما تسمى ترجمة. لماذا؟ الآن هذا مسألة فقهية. إذا أحد سألكم هل الترجمة تسمى قرآن؟ الجواب لا تسمى قرآن. لماذا؟ لأن القرآن هو اللفظ والمعنى معا، وهذه معاني ذهب عنها اللفظ، تمام؟ فتسمى ترجمة، تقرب المعاني لغير الناطقين بالعربية، الله يجزيهم بالخير. لكن كونها قرآن متعبد به يتلى في الصلاة، الذي يتلى في الصلاة هو ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ونقل إلينا بالتواتر، تمام؟ طيب، المسألة الأخيرة، لأن احنا راح نقسم هذا مبحث القرآن إلى أكثر من قسم. المسألة الأخيرة، نلاحظ أن القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم منجما. ما معنى منجما؟ أي مفرقا. لأن تلاحظ في بداية مبعث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أول يوم رسالته والإسلام اللي نزل به، نزلت اقرأ، تمام؟ بعد 23 سنة إلا 80 يوم نزلت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. بعدها توفي النبي صلى الله عليه وسلم بواحد 81 يوم. إذن 23 سنة ينزل القرآن منجما مفرقا على الحوادث. السؤال، لماذا نزل القرآن منجما؟ هذه معلومات تتعلق بالقرآن مهمة جدا، أريد نعرفها حتى الكفار في قريش قالوا: وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة. قال تعالى: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. هنا ذكر الله تعالى العلة أو السبب في إنزال القرآن مفرقا، سبب يعني اللي هن شنو؟ أولا تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني لترتيل وقراءة القرآن. فإن تثبيت الفؤاد، يقول الشيخ، معناه الأنس الروحي للنبي صلى الله عليه وسلم، وتثبيت معاني القرآن وأحكامه في نفس النبي ونفوس الناس، وتوضيح الطريق لفهمهما. فأما الإنس الروحي فسببه أن نزول القرآن منجما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في اتصال روحي بالله جل وعلا طول مبعث الرسالة. وكذلك هو فيه تثبيت معاني الأحكام، لأن نزول القرآن كان في وقت الحاجة إلى بيان، إذ أن الحوادث كانت تقع والقرآن ينزل ببيان الحكم فيها. كل ما تنزل حادثة ينزل الحكم، لأنه لو نزل دفعة واحدة بكل هذه الأحكام اللي فيها تحريم هذا وتحليل هذا وتنظيم الأسرة كانت الناس استثقلت هذا الأمر جدا. لكن على مدى 23 سنة أخرج الله تعالى كل الجاهلية الموجودة في الحكم وفي التصرف وفي الأخلاق، وأدخل مكانها ما يريده الله تعالى ليحكم الناس بهذا الشرع وهذا المنهاج. الأمر الآخر، قال تعالى: ورتلناه ترتيلا، وهو الحكمة الإلهية وهي الترتيل، وأساسه أن القرآن نزل في قوم أميين لا يقرؤون ولا يكتبون، وأراد الله تعالى أن يكون محفوظا في الصدور ليبقى التواتر إلى يوم القيامة، فكان النزول منجما ذريعة لذلك ليسهل على النبي صلى الله عليه وسلم حفظه. ولو نزل دفعة واحدة وكتب كما نزلت الألواح على موسى، ما وجد الكاتب الذي يكتبه دفعة واحدة، ما وجد الكاتب الذي يكتبه دفعة واحدة، لأن هذه الأمة كانت أمية لا تقرأ ولا تكتب، وأن القرآن بنزوله منجما حفظ في الصدور قبل أن يحفظ في القراطيس، ولو كتب في القراطيس مع حفظ الصدور ولقد كتب في القراطيس مع حفظ الصدور. وزيادة في تأكيد هذا، لو نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم في كل سنة في رمضان يراجعه جبريل القرآن ما نزل منه حفظا ومعاني، يتدارس يوميا ليلا، ينزل جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. في آخر سنة كم مرة دارسه القرآن؟ دارسه القرآن مرتين. ليش؟ حتى يثبت هذا القرآن. ولهذا عليك أن تعلم أن القرآن الكريم نزل بهذه الصورة من الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حفظه النبي صلى الله عليه وسلم وأداه لأصحابه وهم رضوان الله عليهم، أخذوه وأدوه لمن بعدهم حتى وصل إلينا صحيح وبشكله المتواتر الذي لا يستطيع أحد أن يعترض عليه. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن القرآن صحيح، وأنه نزل إلينا بالتواتر، وأن المعنى لا يسمى قرآن، وأن ما ورد من قراءات شاذة فهي لا تسمى قرآن، وإنما نستفيد منها وين؟ نستفيد منها في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله للكلام بقية في درسنا القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.